الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضى وأن يعصمنا من الزلل وأن يحسن لنا الختام أما بعد فكنا في المرات الماضية قد تكلمنا على مسألة اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام وذكرنا أن الله تبارك وتعالى متكلم وقلنا معنى متكلم أي متصف بصفة الكلام وكلامه صفة قائمة بذاته ليس كما يقول المعتزلة المعتزلة يقولون الله متكلم معناه يخلق الكلام في غيره مثل الشجرة التي كان عندها سيدنا موسى على زعمهم الشجرة قالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أليس هم يقولون هكذا يقول المعتزلة يقولون الله ليس متصفا بصفة الكلام لا تقوم به صفة الكلام إنما الله متكلم معناه يخلق الكلام في غيره فإذا سئلوا عن ما يعرفه المسلمون من أن موسى عليه السلام كلمه الله يقولون معناه خلق الكلام في الشجرة يعني على زعمهم موسى سمع الكلام من شجرة على زعمهم الشجرة قالت لموسى إنني أنا الله هذا يقبل وموسى صدق بذلك هذا يقبل لا يقبل لا يقبل هذا ظاهر الفساد على زعمهم الكلام قام بالشجرة والشجرة كلمت موسى والمتكلم هو الله كيف هذا إذا قام الكلام بي وأنا كلمت إنسانا هل يكون المتكلم الله بهذا الكلام حاشا وكذلك الشجرة كلام فاضي على زعمهم موسى سمع كلام الله من شجرة واليهود سمعوه من نبي على زعمهم هم أعلى من موسى في هذا درجة كلام خبيث مخالف لعقيدة أهل السنة ما له دليل لا من العقل ولا من النقل لا من القرآن ولا من السنة إنما عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى متكلم أي متصف بصفة الكلام الله متصف بكلام لا يشبه كلامنا نعم الله متصف بصفة الكلام لكن كلامه لا يشبه كلامنا لأن كلامنا له ابتداء يتقطع له انتهاء كلامنا من حرف وصوت الله تعالى لا يشبه المخلوقات هذا الكلام الذي يحصل على دفعات بحروف وأصوات دليل على أن المتصف به مخلوق إذا تفكر الإنسان في كلام غيره وفي كلامه يستدل بهذا على أنه محتاج مخلوق محتاج لمن جعله على هذه الصفة لمن أوجده أبرزه من العدم إلى الوجود إذن كلام الله لا يشبه كلامنا لا يجوز أن يوصف الله بكلام مشابه لكلامنا فعقيدة أهل السنة أن الله متكلم بكلام قائم بذاته لا يشبه كلامنا. سمعه ليس له ابتداء ولا له انتهاء، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس شيئا يحدث دفعة بعد دفعة، إنما هو كلام واحد ليس متجزئا، أزلي أبدي لا يشبه كلامنا. هذا عقيدة المسلمين في كلام الله. هذا الكلام الذي لا يشبه كلامنا، الله أعطى سيدنا موسى قوة فسمعه وهو في الأرض، سمعه الله أعطاه قوة في سمعه، في أذنيه فسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، من غير أن يكون كلام الله متجزئا ولا حادثا ولا له بداية ولا له نهاية، ومن غير أن يحل في أذن موسى، لا حاشا، إنما الله أعطى سيدنا موسى قوة بها سمع كلامه الذي لا يشبه كلامنا، وأعطاه الله تعالى فهما، فهم من كلام الله ما شاء الله له أن يفهم، هذا هو. وأيضا أعطى سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام قوة فسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا ليلة المعراج، لكن سيدنا محمد كان في مكان عال وسيدنا موسى كان في الأرض، كلاهما أعطاهما الله تعالى قوة سمعا بها كلامه الذي لا يشبه كلامنا. أما نحن فلا يحصل لأحد منا أن يسمع كلام الله تعالى في الدنيا، إنما بعد الموت يوم القيامة كل واحد يسمع كلام الله، كل واحد عندما يحشر الناس كل واحد يسمع كلام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يفهم من كلام الله ما شاء الله له أن يفهم، يسمع كلام الله الذي لا يسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. إذن عقيدة أهل السنة أن الله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، الله متصف بكلام لا يشبه كلامنا. خالفنا فرقتان، خالف أهل السنة فرقتان، فرقة نفوا كلام الله، قالوا الله ليس متصفا بصفة الكلام، هؤلاء يقال لهم المعتزلة. مرة الإمام الشافعي كان في مجلس فتكلم واحد من رؤوس المعتزلة في هذه المسألة، كلم واحدا من الجالسين عالما من العلماء كان في المجلس، هذا العالم من تواضعه لأنه كان يظن أن الإمام الشافعي يحسن الكلام أكثر منه في هذا الأمر، أشار إلى الشافعي، يعني لا تكلمني أنا في المجلس الشافعي، كلم الشافعي. كلم واحدا آخر في المجلس أيضا من العلماء الكبار، هذا العالم من علماء المالكية الكبار، هذا العالم أشار أيضا إلى الشافعي، يعني نحن الآن في مجلس الشافعي، تكلم معه. فعند ذلك تكلم مع الشافعي، الشافعي أقام عليه الحجة، أسكته، أقام عليه الحجة. بعد ذلك عندما لم يقتنع لم يتراجع، قال له الشافعي: لقد كفرت بالله العظيم. بين له أنه كافر، قال له: لقد كفرت بالله العظيم. بعد ذلك خرج وهو يقول: أراد الشافعي قتلي، يعني أراد الشافعي أن يشهد علي الناس عند الحاكم أنني كفرت حتى يقتلني الحاكم، قال أراد الشافعي قتلي. خرج يقول أراد الشافعي أو بعد ذلك قال أراد الشافعي قتلي. لماذا كفره الإمام الشافعي؟ لأنه أنكر أن يكون الله متصفا بصفة الكلام. فإذا من أنكر أن يكون الله متصفا بصفة الكلام فهو ضال. هذه فرقة ضالة يقال لها المعتزلة. فرقة ثانية ضالة يقال لها المشبهة، وهم الذين قالوا إن الله يتكلم بحرف وصوت مثلنا، حتى وصلوا من سخافة تفكيرهم وقلة عقلهم إلى أن قال بعضهم الحروف والأصوات لا بداية لها، أزلية لا بداية لها. كيف يعني؟ إذا قلنا باسمي الباء قبل السين أم لا؟ السين قبل الميم أم لا؟ كيف تكون أزلية وبعضها قبل بعض؟ عند التلفظ بالباء السين ما كانت، بعدين حدثت السين. عند التلفظ بالسين الميم ما كانت، ثم حدثت الميم بعد أن انقضت الباء وانقضت السين ثم انقضت الميم. مثل هذا يكون أزليا؟ هذا مخلوق، لا شك أنه مخلوق. هؤلاء أيضا كفار لأنهم شبهوا الله تعالى بخلقه، وصفوا الله بصفات المخلوقات. أما نحن أهل السنة فإن الله تبارك وتعالى قد أحسن إلينا الإحسان العظيم، إذ كانت عقيدتنا وسطا لا فيها إفراط ولا فيها تفريط، موافقة لشرع الله على ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام، لا كذبنا القرآن ولا كذبنا الحديث، وعقيدتنا يعضدها العقل. الله من علينا فوفقنا سبحانه وتعالى إلى هذه العقيدة الصحيحة الصافية. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فنحن نأخذ بما جاء في القرآن وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعت عليه الأمة. عقيدتنا أن الله متصف بصفة الكلام، لكن كلام الله ليس ككلامنا لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه. عقيدة صافية صحيحة، ليست كعقيدة المعتزلة ولا كعقيدة المشبهة. هذه عقيدة أهل السنة. طيب، هذا اللفظ الذي نزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أليس يسمى أيضا كلام الله؟ الجواب بلى، لأن هذا اللفظ يدل على كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، عبارة عن كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. لتقريب ذلك من الذهن، إذا كتبت على ورقة قلم وقال لي واحد ما هذا؟ يقال قلم. هل معناه أن هذه الكتابة هي حقيقة القلم؟ لا، إنما هذا عبارة عن الحقيقة، عن الذات الذي هو القلم. ومع هذا المكتوب يقال له قلم، لأنه عبارة يدل على الذات الذي هو القلم. إذا كتب على ورقة أو إذا كنت أنا أتكلم فقلت تفاحة، هل هذا اللفظ هو عين الثمرة التي تؤكل؟ لا. مع ذلك إذا قيل ماذا قال؟ ما هذا؟ ما هي الكلمة؟ يقال تفاحة، أليس كذلك؟ لماذا تسمى بذلك؟ لأنها عبارة تدل على الذات التي تؤكل، على الفاكهة التي تؤكل. الله تبارك وتعالى حكى لنا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك. إذا واحد قال لك ماذا قال إبراهيم لولده، إيش تقول له؟ ماذا قال له؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. إبراهيم ما كان يتكلم العربية مع ولده، مع ذلك إذا قال لك ماذا قال تقول هذا، ليس هذا الذي جاء في القرآن، لأن هذا عبارة يدل على إيش؟ على الكلام الذي قام بإبراهيم عليه السلام. هذا كله لشو؟ للتقريب إلى الذهن. كذلك اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبارة عن الكلام الذاتي، يدل على الكلام الذاتي، يقال له أيضا كلام الله، ويقال له أيضا القرآن. فإذا القرآن يطلق على معنيين، على إطلاقين، يطلق لفظ القرآن ويراد به كلام الله الذي هو صفته الذي لا يشبه كلامنا، ويطلق على معنى ثان وهو اللفظ المنزل على سيدنا محمد. هل على حسب السياق، على حسب الكلام يفهم هل المقصود الكلام الذاتي الذي هو صفة الله سبحانه، أو المقصود اللفظ المنزل على حسب الكلام. إذا قلت قرأت نصف القرآن يفهم أن مرادك إيش؟ لفظ. بل وإذا قلت قرأت القرآن كله يفهم أن مرادك اللفظ، لأن قراءتك بشو؟ بحروف وأصوات، ما هيك؟ وإذا قلت القرآن كلام الله غير مخلوق يفهم أنك أردت إيش؟ صفة الله التي لا تشبه صفاتنا، التي ليس لها ابتداء ولا انتهاء. فإذا القرآن وكلام الله هذان اللفظان يطلقان على معنيين، يطلقان على معنى الكلام الذاتي الذي لا يشبه كلامنا، كما يطلقان على معنى اللفظ المنزل. على حسب السياق يكون المعنى. واضح يا إخواننا؟ هذا مذهب أهل السنة. لبيك. يعني ثابت له سبحانه، صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. الله، صفة ثابتة لله عز وجل. لو أعطانا الله القدرة لرأيناها، لو أعطانا الله القدرة لرأينا كلامه، لكن الله ما أعطانا القدرة على ذلك. تفضل. إن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله. نعم. واللفظ المنزل الذي هو عبارة عن كلام الله الذاتي، الذي هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي يقال له كلام الله. فتبين أن القرآن له إطلاقان، أي له معنيان. الأول إطلاقه على الكلام الذاتي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. كمان التوراة مثل القرآن، التوراة لها إطلاقان، تطلق التوراة ويراد بها كلام الله الأزلي، وتطلق التوراة ويراد بها اللفظ المنزل على سيدنا موسى. والإنجيل والزبور كل منها يطلق ويراد به كلام الله الأزلي، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل على سيدنا عيسى وعلى سيدنا داود، الإنجيل على عيسى والزبور على داود عليهم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. والثاني إطلاقه على اللفظ المنزل الذي يقرأه المؤمنون، وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي قديم أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود. إذا كتبت لفظ الجلالة الله ألف لام لام هاء، إذا كتبت لفظ الجلالة الله ألف لام لام هاء، عند ذلك إذا واحد قال أنا أعبد الله، هل يقصد أنه يعبد هذا اللفظ، هذه الحروف، هذه الكتابة؟ لا، إنما يعبد الذات المقدس الذي هذا اللفظ عبارة عنه، يدل عليه. فهذا اللفظ عبارة عن الذات المقدس، كمان اللفظ المنزل على سيدنا محمد عبارة عن كلام الله الذاتي، يدل على كلام الله الذاتي. وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، نعم، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. نعم. والله سبحانه مباين. هذه مسألة مهمة، مسألة الكلام، بعض الناس لا يفهمها على وجهها فيزل، بعض الناس لا يفهمها على وجهها فيزل. نقول للناس الذي لا يفهم، الذي يعني ما عنده عقيدة فاسدة، نقول له أن تعتقد أن الله متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، لا له ابتداء ولا له انتهاء. ما تفكر كيف بذهنك تحاول تتصور، نحن عاجزون عن ذلك، لا نستطيع أن نتصور حقيقته بأذهاننا، إنما نؤمن بذلك لأن الله ليس كمثله شيء، ولأن الله قال وكلم الله موسى تكليما. هكذا عقيدة المسلمين، هكذا. إذا قال لك طب كيف منقول عن القرآن كلام الله، تقول له لأن هذا يدلنا على ذلك الكلام، هذا اللفظ المنزل يدل على ذلك الكلام، عبارة عن ذلك الكلام، عبارات نفهم نحن بها المعاني التي شاء الله تعالى أن نفهمها، هذا هو. والله سبحانه مباين، أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، أي حقيقته لا تشبه الحقائق، أي حقيقته لا تشبه الحقائق والصفات، أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، والفعل، أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات. لأن الله تبارك وتعالى لا يشبه الخلق، نحن نقول الله واحد، إيش قلنا معنى الواحد؟ الذي لا شريك له. فإذا الله واحد في الذات، يعني لا شريك له في الذات. شو يعني لا شريك له في الذات؟ لا ذات يشبه ذات الله، لا يوجد ذات، لا يوجد حقيقة تشبه حقيقة الله، لا يوجد ذات يشبه ذات الله، ذات الله لا يشبه شيء. واحد في الصفات، يعني صفات الله لا تشبهها صفات. واحد في الأفعال، يعني أفعال الله لا تشبه أفعال المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. نحن ذاتنا، ذواتنا باجتماع روح وجسد، لنا طول وعرض، لنا هيئة، لنا صورة، لنا شكل، نأخذ حيزا من الفراغ. الله تعالى ذاته لا يشبه ذواتنا، لأن ذات الله ليس شكلا ولا حجما ولا صورة ولا هيئة، ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وصفات الله لا تشبه صفاتنا، نحن رؤيتنا بحدقة، الله يرى من غير حدقة. نحن رؤيتنا بشعاع ضوء، الله يرى من غير شعاع ضوء. نحن نرى أشياء ولا نرى أشياء أخرى، الله يرى كل شيء. نحن نسمع بأذن، الله يسمع بلا أذن ولا آلة أخرى. نحن نسمع بتردد هواء، الله يسمع سبحانه من غير حاجة إلى هواء ولا واسطة أخرى. نحن نسمع بعض المسموعات ليس كلها، الله يسمع كل المسموعات. نحن قدرتنا لها بداية تتطور، نكون قادرين على شيء ثم نصير عاجزين ثم نصير قادرين، أو نكون عاجزين ثم نصير قادرين ثم نعجز وهكذا. أما قدرة الله فهي قدرة واحدة أزلية أبدية لا تتغير، قادر على كل شيء سبحانه. نحن إرادتنا شيء يحدث في قلوبنا، ما بكم بدنشي، لا نكون غير مريدين لشيء ثم نريده، نكون مريدين لشيء ثم لا نريده بعد ذلك. أما إرادة الله فليست شيئا يحدث في ذات الله، حاشا، إنما إرادته صفة أزلية أبدية متعلقة بكل الممكنات سبحانه. وهكذا كل صفة من صفات الله لا تشبه صفاتنا، وفعل الله لا يشبه أفعالنا. نحن نفعل بجوارح، نفعل بعلاج، بوسائط، بيكون الباب مقفول تعالجه فتفتحه، بواسطة وبآلة تفتح، بأعضاء. أما الله تبارك وتعالى ففعله بغير أعضاء وبغير جوارح وليس شيئا حادثا، إنما فعله صفة له في الأزل والمفعول حادث، كما أن قدرته أزلية والمقدور حادث، كما أن علمه أزلي وقسم من المعلومات حادثة، وهكذا. هذا ما بيقولوا هيك الوهابية. الوهابية يقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأفعال، هكذا يقول الوهابية. هذا شيء جديد طلعوا به، هم يريدون أن يقولوا إن الإنسان الذي يقول يا رسول الله مثلا أو نحو ذلك، أو الذي يقول يا جيلاني أو يا رفاعي أو يا أبا بكر أو يا عمر أو يا علي أو يا عثمان أو نحو ذلك، يريدون أن يقولوا إن هذا غير موحد، هكذا يقولون. وهم يقولون هذا توحيد، ينفون الإيمان عن المسلمين. نرجع إلى هذا إن شاء الله. نعم تفضل حاج. ما في شيء عند العلماء ولا بالدين تفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الرب هو الإله والإله هو الرب، الرب هو الإله والإله هو الرب. لكن هذا شيء ابتدعه ابن تيمية ثم عاد فأحياه محمد بن عبد الوهاب، وسيلقى كل منهما في الآخرة جزاء ما فعل وجزاء تكفيرهم للمسلمين بغير حق. لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي. ابن عبد الوهاب كان يقول لهم أخذ هذا وسيلة، قال للبدو الذي الجفاة الذي ما عندهم علم، أقنع قسما منهم بأنهم هم المسلمون وأن كل من سواهم كافر. قال ما هؤلاء ولو كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما اجتمعت عندهم أنواع التوحيد الثلاثة، بل بعض أنواع التوحيد اختلت عندهم. قال لما يذهبون هؤلاء، عندما يذهبون إلى القبور لزيارة قبر نبي أو قبر صالح للبركة للتبرك، كفروا بذلك. هك زعم ابن عبد الوهاب، عنده إذا ذهب إنسان لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة يقول مشرك عنه، أو إلى قبر سيدنا إبراهيم يقول مشرك، أو إلى قبر أبي بكر أو عمر أو عثمان، أو إلى قبر واحد من الأولياء غيرهم يقول مشرك إذا ذهب بقصد البركة. قل ما عنده توحيد الأفعال، ما وحد الله توحيد الأفعال، وهكذا يقول. إذا قال إنسان يا رسول الله، يقول هذا توحيده مختل فهو كافر. أقنع البدو قسما منهم الذين ما كان عندهم علم بهذا، قال لهم انظروا أنتم المسلمون ومن سواكم كلهم كفار، دماؤهم وأموالهم لكم حلال، أغزوهم. صاروا يغزون المسلمين، يقتلون المسلمين، لا يتورع أحدهم عن ذلك بزعمه أنه يقاتل المشركين. قال لهم دماؤهم وأموالهم حلال لكم. أول مرة جماعته غزوا أناسا، غزوا قافلة للحجاج، قافلة حجاج كانوا ذاهبين إلى الحج، قتلوهم ونهبوهم. هذه بدعة طلع بها محمد بن عبد الوهاب، جدد بدعة ابن تيمية. سيلقى هذا وهذا ومن تبعهما يوم القيامة جزاء ما يفعل. الله يخرجنا من هذه الدنيا سالمين. لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث، ومعنى سبحانه تنزيه لله تعالى، ومعنى تعالى تنزه، وهو معنى سبحان الله أي تنزه الله. سبحان يعني تنزيه، التقدير أنزه الله تنزيها، هذا معنى سبحان الله. سبحان الله معناه أنزه الله تنزيها. ومعنى أنزهه عن النقص يعني، نعم. ومعنى تعالى تنزه، وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه، أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون. ولما كان الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده، أطلق الله في القرآن الظالمين وأراد به الكافرين، لأن كل الظلم الذي هو دون الكفر بالنسبة إلى الكفر كلا ظلم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، الكفار هم أكبر ظلما، أي أن كفرهم أكبر من كل ذنب وكل الظلم دونه. لما قال المصنف رحمة الله عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يريد بالظالمين هنا الكفار، أي تعالى الله وتنزه عما يقول الكافرون. طيب هل يطلق الظالمون ويراد به الكافرون؟ في القرآن والكافرون هم الظالمون. ليه؟ لأن العرب إذا بلغ في بعض العبارات إذا بلغ الشيء الغاية، مثلا الذي يبلغ الغاية في أمر، الذي يبلغ الغاية في الظلم يقولون عنه الظالم، ويريدون الذي بلغ الغاية فيه، كما جاء في الحديث المؤمن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. إيش معنى المسلم هنا؟ أي الكامل الذي بلغ درجة الكمال في الإسلام. كمان الظالم تأتي أحيانا بمعنى الذي بلغ أقصى درجة في الظلم، ومن الذي يبلغ أقصى درجة في الظلم؟ الكافر، لأن أشد الظلم هو الكفر. لذلك من شان هيك أحيانا يقال الظالمون ويقصد به الكافرون، لأنه عندما يقال الظالمون المقصود الذين بلغوا أشد الظلم. ببعض المواضع الظالمون معناه الذين بلغوا أشد الظلم، وما هو أشد الظلم؟ الكفر. فيكون معنى الظالمين إيش؟ الكافرون. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، أي عما يقول الكافرون. هنا المقصود بالظالمين الكافرون. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا. خليكم حافظين هاي، تكرر ذكرها في القرآن إما باللفظ وإما بالمعنى كثيرا. هلأ أحتاج تيجي معنى، بس خليكم منتبهين أن هذه الصفات تكرر ذكرها إما باللفظ وإما بالمعنى في القرآن والحديث كثيرا. وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية، والبقاء وقيامه بنفسه، والقدرة والإرادة، والعلم والسمع والبصر والحياة، والكلام والمخالفة للحوادث. كل هذه الصفات سبق أن تكلمنا عنها، لكن الآن جمعها رحمة الله عليه كلها في موضع واحد، ويأتي الكلام عنها متوالية لزيادة الفائدة. الشرح: أن هذه الصفات 13 الواجبة لله تجب معرفتها على كل مكلف. كل مسلم مكلف يجب أن يعرف هذه الصفات، ليس معناه يجب أن يحفظ ألفاظها، لا، بس لابد أن يعرف المعنى، ليس شرطا. طالما عرف أن الله قادر على كل شيء ليس شرطا أن يحفظ لفظ القدرة. طالما عرف أن الله عالم بكل شيء ليس شرطا أن يحفظ لفظ العلم، لكن لابد أن يعرفها. إذا أنكر الشخص أي صفة من هذه الصفات 13 كفر، ولو كان حديث عهد بإسلام، لو كان أسلم من قريب، لو كان يعيش في بادية بعيدا عن العلماء، لأنه ما عرف الله. من أنكر صفة من هذه الصفات 13، يعني قال الله ليس متصفا بها، اعتقد بقلبه أو قال بلسانه، فقد كفر. أما إن لم تخطر بباله، ما خطر على قلبه بالمرة أن الله سميع، ما أنكر بس ما خطر على باله، هذا لا يكفو. ما أنكر لكن ما خطر على قلبه بالمرة، هذا لا يكفر، لكن عليه ذنب لأنه أهمل التعلم. نعم، ما كان لو تعلم خلاص ما بتقول ما خطر على باله. أما إن أنكر واحدة منها فيكفر. أي واحدة؟ من أنكر واحدة من هذه الصفات 13 كفر. أما إن لم ينكر لكن ما خطرت على قلبه بالمرة، بالمرة ما خطرت على قلبه، لا يكفر. يعني مش مثلا مش الكلام عن صفة الوجود يكون هذا ما عرف وجود الله لا يكون مسلما، كان الكلام مثلا عن صفة السمع، ما خطر على قلبه بالمرة أن الله سميع، ما أنكر بس ما خطر على قلبه، هذا آثم لكنه لا يكفر. ولا فإذن كل مسلم مكلف يجب عليه أن يتعلم هذه الصفات 13. نعم. الشرح أن هذه الصفات 13 الواجبة لله تجب معرفتها على كل مكلف، ولا يجب عليه حفظ ألفاظها، بل الواجب اعتقاد معانيها. ويتلخص من معنى ما مضى إثبات هذه الصفات 13 لله تعالى، وقد تكرر ذكرها إما باللفظ الظاهر وإما بالمعنى الوارد في النصوص، أي في القرآن والحديث. يعني هذه الصفات 13 تكرر ذكرها كثيرا إما باللفظ وإما بالمعنى في القرآن وفي الحديث. وهي الوجود، أي أن الله تعالى موجود. قال الله تعالى: أفي الله شك؟ وقال أفي الله شك، يعني أفي وجود الله شك، هذا معناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله، أي الله تعالى موجود في الأزل، هذا معنى كان الله. الله موجود أزلا، هذا معنى كان الله. ولم يكن شيء غيره، أي ولا شيء غير الله أزلي، لم يكن في الأزل إلا الله سبحانه. رواه البخاري وغيره. والوحدانية، الصفة الثانية الوحدانية، أي أنه واحد لا شريك له. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان لهما، أي للسماوات والأرض، آلهة غير الله لفسدتا. معنى الواحد كما قلنا الذي لا شريك له. الله واحد يعني لا إله غيره ولا شريك له في الألوهية سبحانه، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي لو كان لهما، أي للسماوات والأرض، آلهة غير الله لفسدتا، أي لما انتظمتا، هذا معنى لفسدتا، أي لما وجدتا فلما انتظمتا، هذا معناه. معناه مستحيل أن يكون لهما آلهة غير الله. في تأتي بمعنى اللام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، أي لأجلنا، لنا أي لأجلنا، هون في بمعنى اللام. وكذلك هنا: لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي لو كان لهما آلهة إلا الله. فيهما أي لهما، لو كان للسماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. لو كان فيهما أي لهما، في بمعنى اللام هنا. هذه الصفة الوحدانية يسميها العلماء صفة سلبية. شو معنى سلبية؟ يعني لأن معناها نفي ما لا يليق عن الله، نفي الشريك عن الله، يسمونها صفة سلبية. نعم، لأن معناها النفي، نفي الشريك، نفي الشريك عن الله. والقدم أي أنه لا ابتداء لوجوده. قال الله تعالى هو الأول والآخر. نعم، هو الأول أي الذي لا بداية لوجوده، والآخر أي الذي لا نهاية لوجوده. أيضا هذه الصفة القدم هي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، يسميها العلماء صفة سلبية، لأن أيضا معناها نفي الحدوث عن الله، تنفي أن يكون الله حدث بعد عدم، لأن معناها نفي الحدوث عن الله، يقال لها أيضا صفة سلبية. والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته. أيضا من صفات الله تعالى التي يجب على كل مسلم مكلف معرفتها صفة البقاء. الله تعالى قال ويبقى وجه ربك أي يبقى ذات ربك، معناه أن الله لا يفنى ولا يموت سبحانه. ويبقى وجه ربك، كمل الآية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال، ذو مرفوعة، إذن ترجع إلى مرفوع، إذن ترجع إلى وجه، ويبقى وجه، وجه مرفوع، وجه ربك ذو الجلال، ذو مرفوع، إذن يرجع إلى مرفوع، إذن يرجع إلى وجه، إذن وجه هنا معناه الذات. لا يصح أن يفسر وجه الله هنا بصفة الله إلا بذات الله، لأنه لا يقال ذو الجلال والإكرام عن صفة الله، إنما يقال ذو الجلال والإكرام عن الله سبحانه، عن ذات الله. ما بتقول عن قدرة الله ذو الجلال والإكرام، ما هيك؟ لا تقول عن علم الله ذو الجلال والإكرام، إنما تقول عن الله سبحانه، عن ذات الله. فإذا هون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذا الوجه معناه الذات، لأن ذو يرجع إلى الوجه. يبقى ذات ربك المتصف بالجلال والإكرام، هذا معناه. نعم. والقيام بالنفس أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه، فالعالم لا يستغني عن الله طرفة عين. قال الله تعالى فإن الله غني عن العالمين. والقدرة، كل هذا تكلمنا عنه. نعم، القيام بالنفس أيضا يقال لها صفة سلبية، لأن معناها نفي الاحتياج إلى الغير، معناها نفي احتياج الله إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره، هذا معناه. بقى اختلفوا فيها. والقدرة، فالله قادر على كل شيء، أي كل ممكن عقلي، وهو ما يجوز عقلا وجودا وجوده وعدمه. الله قادر على كل شيء أي على كل ممكن عقلي. شو هو الممكن العقلي مذكرين؟ تكلمنا في هذا تذكرون؟ أليس قلنا الممكن ما يجوز وجوده تارة وعدمه تارة أخرى؟ من حيث ذاته يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم، هذا الممكن العقلي. الله قادر على كل ممكن عقلي. قدرة الله تتعلق بالممكنات. شو يعني زيادة شرح؟ يعني أي ساعة الأذان يا حاج؟ 6 دقائق. يعني أن قدرة الله تعالى تتعلق بكل ما يجوز وجوده كما يجوز عدمه من حيث ذاته بالنظر إلى ذاته. أيوة. إذن قدرة الله متعلقة بكل ما في هذا العالم إيجادا وإعداما، ما هيك؟ الله قادر على إيجاد ما يشاء وقادر على إعدام ما يشاء سبحانه. ولا تتعلق قدرة الله بالمستحيل العقلي ولا بالواجب العقلي. إيش يعني الواجب العقلي؟ الواجب العقلي هو الذي لا يقبل العدم أصلا لذاته، يعني اعتبارا لذاته، يعني لذاته لا يقبل العدم، لا يقبل العدم أصلا. الجنة لا تقبل العدم لأن الله شاء لها البقاء، ليس لذاتها، أما من حيث ذاتها يجوز عليها العدم ويجوز عليها الوجود، لكن لأن الله شاء لها البقاء لا تنعدم. أما الذي لا يقبل العدم أصلا لذاته فهو الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء يقولون عن الله واجب الوجود، لا يقبل العدم أصلا لذاته، لا يقبل العدم أصلا لذاته سبحانه. القدرة لا تتعلق بواجب الوجود. كمان مستحيل الوجود القدرة لا تتعلق به. شو يعني؟ وجود شريك لله مستحيل عقلا، هذا شيء مستحيل، لا يقبل الوجود. في أشياء لا توجد لأن الله ما شاء لها أن توجد، أما من حيث ذاتها يجوز عليها الوجود كما يجوز عليها العدم. أما المستحيل العقلي أو مستحيل الوجود هو ما لا يقبل الوجود أصلا لذاته. الشريك لله مستحيل الوجود. أيضا القدرة لا تتعلق بمستحيل الوجود. يعني شو معنى هالكلام؟ يعني نقول وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام. ما الذي يقبل الوجود بعد عدم؟ الممكن، ما هيك؟ ما بيكون موجود ثم ما الذي يقبل العدم بعد وجود؟ الممكن. فإذا وظيفة القدرة إيجاد الممكن وإعدامه. فالقدرة لا تتعلق بواجب الوجود ولا تتعلق بمستحيل الوجود، لأن القدرة لو تعلقت بواجب الوجود لما كان واجب الوجود، لكان ممكنا، ولو تعلقت بمستحيل الوجود لما كان مستحيل الوجود، لكان ممكنا. ما هنحكي بها الأمر. من شان هيك لا يجوز أن يقول واحد هل الله قادر على أن يخلق إلها غيره؟ في مثل هذه الحال لا يجوز أن يجيب الإنسان على هذا السؤال بنعم، ولا يجوز أن يجيب بلا، لأنه إذا قال نعم معناه جعل وجود شريك لله أمرا جائزا، وهذا كفر. إذا قال لا يكون نسب العجز إلى الله. إذن إيش يقول؟ يقول القدرة لا تتعلق بمستحيل الوجود. القدرة هذا مستحيل عقلي أو مستحيل الوجود، القدرة لا تتعلق به. شو يعني؟ كيف يعني القدرة لا تتعلق به؟ يعني القدرة وظيفتها إيجاد الممكن وإعدامه، وهذا ليس ممكنا. مثل ما أنت بتقول الحجر جاهل؟ لا. طيب عالم؟ لا، لأن العلم والجهل لا يتعلقان بالحجر. كمان القدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل، إنما وظيفة القدرة إيجاد الممكن وإعدامه. والله تعالى أعلم.